السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذا بحث عن حديث لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قال حدثنا عبد الله في المسند قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زادان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لبغضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة إن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. يقول هذا تعليق على المسند. يقول شعيب الأرناؤوط يقول إسناده ضعيف لجهالة محمد بن عثمان. قال الذهب في الميزان لا يدرى من هو. فتشت عنه في أماكن ثم ذكر وساق هذا الحديث. وقال ابن الجوزي في جامع المسانيد كما في كنز العمال في إسناده محمد بن عثمان ولا يقبل حديثه ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث. أن ما ورد في الأطفال سواء كانوا أطفال المسلمين مؤمنين أو في أطفال الكفار ورد فيهم أحاديث منها ما يدل على أنهم كلهم في الجنة كلهم في الجنة. منها ما يدل على التوقف الله أعلم بما كانوا عاملين. ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين في آخر في طبقات الناس في آخر طريق الهجرتين بحث المسألة بحثا جيدا. منهم من يقول إن أولاد الكفار كالمجانين وأهل الفترة الذين لم يبلغهم دعوة هؤلاء يمتحنون. وعلى كل حال الخبر يسوقه المفسرون لا على أنه جزم بأنهم في النار وإنه ليبينوا أن أولاد المؤمنين والمسلمين قد جاء فيهم ما يدل على أنهم في الجنة على سبيل الاستقلال. والمفسرون لا يعتنون بصحة الأخبار بدقة وإنما يجمعون فيها ما يقفون عليه. والخبر مثل ما ذكر أهل العلم ضعيف. في محمد بن عثمان هذا قالوا عنه إنه مجهول. والمجهول كما هو مقرر عند أهل العلم في مسألة الجهالة هل هي جرح في الراوي أو عدم علم بحاله هل هي جرح في الراوي فيضعف الخبر بسببه أو هي عدم علم بحال الراوي فيتوقف فيه حتى يعلم حاله. وأهل الحديث حينما رتبوا مراتب ألفاظ الجرح والتعديل وجعلوا الجهالة في مراتب الجرح هذا يدل على أن الخبر يضعف بسبب هذا المجهول. وأبو حاتم كثيرا ما يقول فلان مجهول أي لا أعرفه وهذا لا يقتضي القدح لأنه إن لم يعرفه قد يعرفه غيره. وابن حجر في النخبة قال ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة فجعل الجهالة قسيم للجرح وليست بقسم منه. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا أولاد الكفار جاء فيهم أحاديث منها ما يدل على أنهم هم مع أهليهم ومنها ما يدل على التوقف الله أعلم ما كانوا عاملين ومنها ما يدل على أنهم يمتحنون ومنها ما يدل على أنهم خدموا أهل الجنة. المقصود أن مثل هذه المسألة إذا ذكرت في كتب التفسير فإنهم لا يريدون تقرير هذه المسألة بعينها، لا يريدون تقرير هذه المسألة بعينها، وإنما يأتون بها للدلالة على ضدها. نأتي إلى درسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قوله جل وعلا: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. مقرر على سبيل الاستفهام الإنكاري: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الأمور، هل يتصور أن أحدا يقول خلقت من غير شيء وجدت هكذا، أو يقول إنه خلق نفسه؟ لا يمكن أن يدعي هذا أحد، لا بد أن يدعي له خالقا، والفعل لا بد له من فاعل. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هل يستطيعون أن يخلقوا ما دون السماوات والأرض من المخلوقات اليسيرة؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، تجد الذباب إذا أخذ شيء وفر به تجد الواحد يتبعه. ولذلك يقول أهل العلم إن الذباب إذا أخذ شيئا، أنه يأخذ شيء يسير جدا يستحيل مباشرة عن هيئته، بحيث لا يمكن لو اجتمع الجن والإنس على استخلاصه منه ما استطاعوا. هذا في هذه الحشرة الصغيرة، لا يستطيع المخلوق كلهم من جنهم وإنسهم لا يستطيعون خلقه ذباب. قد يقول قائل إنهم خلقوا ما هو أعظم منهم من طائرات وبواخر وسفن فضائية وبوارج وغيرها، نقول أيضا هذه ليست بشيء، هذه جمادات، فليخلقوا شيئا فيه روح فيه حياة لا يستطيعون، مع أن علمهم بهذه الأمور علم بالظاهر لا علم باطن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قد يقول قائل كيف يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم وصلوا إلى عمقها وتخومها في أعماق البحار وفي الأجواء؟ هذا ظاهر الحياة الدنيا؟ قلنا نعم، هذا ظاهر الحياة الدنيا. والله لو علموا باطن الحياة الدنيا لا أسلموا، لكن عقولهم لم تتعدى الظاهر. لو علموا الباطن حقائق الأمور على وجهها لما بقي منهم كافر. أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون؟ عندهم الخزائن بحيث يتصرفون فيها فيعطون من شاء ويمنعون من شاء، هل هذا بأيديهم؟ لا، الذي بيده المال هو مجرد قاسم، والله هو المعطي، بدليل أنه يدخل عليه الشخص ويشرح له ظرفه فيعطيه، ثم يدخل الآخر وهو أولى منه بالعطاء وظرفه أشد والمقتضي أعظم فلا يعطيه. ما الذي أعطى الأول ومنع الثاني؟ هو الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع بسلطان مبين. لهم سلم يصعدون فيه إلى السماء ليسترقوا السمع ويأخذوا الوحي قبل نزوله على محمد عليه الصلاة والسلام، فليأتي مستمع بسلطان مبين. يأتون بمثل هذا القرآن الذي استمعوه وصعدوا إليه، يأتوا بحجة بينة من جنس هذا القرآن الذي ينزل به جبريل من لدن الله جل وعلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أم له البنات ولكم البنون، أم له جل وعلا الجنس الأضعف ولكم الجنس الأقوى؟ البنات في الغالب هن الأضعف والبنون هم الأقوى، وإذا كان الأمر كذلك فلتتصدوا له، لكن معكم القوة وناصره ضعيف تصدوا له. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون؟ هل أنت تسألهم من جراء دعوتك إياهم، هل تسألهم أجرة؟ إذا دعوت أحدا قلت هات، تفرض عليهم أجرة فيستثقلونها ولو قلت، فيستثقلونها ولو قلت. ولا شك أن ما كان من هذا النوع ثقيل، يعني لو تذهب إلى بلد فقير ثم تدعوهم وعندهم مخالفات تدعوهم، الاستجابة قليلة، وإن طلبت منهم مالا في مقابل دعوتهم فالاستجابة أقل، لكن إن بذلت لهم المال فالاستجابة أكثر، لأنهم منشغلون بعيشهم، فإذا كفيتهم المؤونة استجابوا لك، وإذا دعوتهم وبينت لهم ووضحت لهم ما ينفعهم وما يضرهم في دينهم ودنياهم استجاب من كتب الله له الهداية، وأعرض من كتبت عليه الشقاوة. وإذا طلبت منهم مالا في جراء هذه الدعوة الاستجابة نادرة وقليلة جدا، فهم مغرم مثقلون، تجد ما يطلب لله جل وعلا ثقيل، يعني من الصعب جدا على كثير من الأغنياء والأثرياء إلا من الله عليه أن تطلب منه الزكاة نسبة 2.5%، لكن السعي تجده يبذله والنفس من شريحة من قادة 2.5%، ولو طلبت أكثر من ذلك لبذل. ثم إذا حاز هذا المال قلت له 2.5% زكاة، تأخر تردد، فهم مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عندهم الغيب، الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هل عندهم منه شيء؟ كما يقول المفسر رحمه الله، عندهم الغيب يعني علم الغيب، علم الشيء المغيب، فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي عليه الصلاة والسلام في البعث وأمور الآخرة التي يخبر عنها من المغيبات، يعني أخبر مثلا عن الدجال، فهل أخبر عن شخص آخر يأتي في زمن الدجال أو قبله أو بعده من المغيبات؟ لا يستطيعون، لا يستطيع أن يخبر عما وراء هذا الجدار، ليس عندهم شيء من علم الغيب إلا باستعانتهم بعد شركهم بالله جل وعلا في من يعينهم من الجن والشياطين، قد يعرفون ما وراء هذا الجدار أو ما في البلد الفلاني بواسطة الشياطين التي تعينهم، لكن بذواتهم لا يستطيعون. والشياطين والجن لا يعلمون الغيب، لكن في مقدورهم حيث جعل الله تعالى فيهم هذه القدرة أنهم يتنقلون من بلد إلى بلد من مكان إلى آخر بسرعة هائلة، فيأتون بمثل هذه الأخبار، وإلا فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. أم يريدون كيدا ومكرا بك ليهلكوك كما تواطؤوا على قتله من جمع منهم من قبائل متعددة ليتفرق دمه في القبائل، لكنهم لم يستطيعوا لأن الله حافظه وناصره. فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون، فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر وفي غيرها، الذي مات ببدر والذي مات على فراشه، وأسباب الموت متنوعة، فهلكوا وقد تربصوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وانتظروا وفاته وهلاكه وخططوا لذلك من مشركي العرب ومن اليهود أيضا، لكنهم لم يستطيعوا ذلك لأن الله جل وعلا تولى حفظه. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أم لهم إله غير الله يعبد بحق، هم يعبدون غير الله جل وعلا، هذا واقعهم، لهم آلهة ولهم أصنام يعبدونها من دون الله، يدعون لها الربوبية ويصرفون لها حقوق الألوهية ويعبدونها، لكنها ليست بحق لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا تنفع ولا تضر، فكيف يصرف لها شيء من العبادة وتترك عبادة الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت؟ أشك أن هذا سفه. وقال عمرو بن العاص لما سئل أين عقولكم حينما كنتم تعبدون التمرة ثم إذا جئتم أكلتموها، فقال قضى عليها باريها أو أخذها باريها، العقل بمفرده لا يدرك. نعم الناس مفطورون على الفطرة، لكن إذا اجتالتهم الشياطين ضاعوا، إذا انحرفوا عن الفطرة ولم يقتدوا ولم يأتمروا بأمر سمعي ولم يقتدوا بشرع فإن عقولهم لا تدلهم بل يبقون في الحيرة والضلال. وإذا كان ممن يدعي العلم من ينتسب إلى الدين ظهرت عليه الحيرة، مع أنهم من الأذكياء الكبار وأعطوا ذكاء عظيما ولكن لم يعطوا ذكاء، انحرفت بهم عقولهم وتاهوا في الضلالات والبدع والخرافات، فجاءوا بأفعال لا يقرها عقل ولا نقل، لأن العقل إذا لم ينقد لزمام الشرع فإنه يضل صاحبه. الاسترسال مع العقل من غير نظر في نص لا شك أنه متاهة ومظلة ومزلة قدم. ولذا كبار من أهل العلم أذكياء يقولون كلاما ما يقوله ولا المجانين، يعني ما يتصور أن مجنونا يقول سبحان ربي الأسفل وقاله من قال، ولا يتصور أن أبله يقول إن الأعمى في الصين يرى بقة الأندلس، يعني من أقصى المشرق إلى المغرب هو أعمى ما يبصر لا يبصر يده. كل هذا بسبب البعد عن النصوص واستعمال الأقيسة والعقول في الغيبيات دون تقيد بنص، وعلى طالب العلم أن لا يتصرف إلا عن أثر يستمسك به لئلا يضل كما ضلوا، ومع ذلك يكون ديدنه اللهج بسؤال الله جل وعلا الثبات على دينه. أم لهم إله غير الله، نعم يعبدون آلهة لكنها إنما تعبد زور وبهتان، وإن سموها آلهة فليست بآلهة، لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه، فهو الذي خلق الخلق وهو الذي أوجدهم والذي رزقهم والذي رباهم بنعمه وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. سبحان الله عما يشركون، نعم هم أشركوا، زعموا أن معه آلهة وأشركوا هذه الآلهة بالله جل وعلا، صرفوا لها أنواع من العبادة، لكنهم يعرفون في أوقات الأزمات من يلتجئون إليه، آلهتهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر في أوقات الأزمات، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ولذا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة إن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن شرك الأولين في الرخاء دون الشدة، يعني إذا أصابتهم الشدة والضراء رجعوا إلى الله جل وعلا، وإذا نجاهم من هذه الشدة رجعوا إلى معبوداتهم. ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة تجد الإنسان في أضيق الظروف وأحلكها في أوقات يغلب فيها الهلاك ويرى الناس يهلكون بين يديه ويوطأ ويداس ويقول يا علي يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا فلان يا فلان، شركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله، تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به، ومن أعظم ذلك الشرك عما يشركون به من الآلهة. والشرك نقيض الأمن، والتوحيد هو السبب الحقيقي للحفاظ على الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن مقرون بالتوحيد، وذهاب الأمن مقرون بالشرك، مقرون بالشرك. من أراد المحافظة على الأمن فليحرص على التوحيد ويحمي جناب التوحيد ويوصد جميع الأبواب الموصلة إلى ضده. هذا هو الأمن الحقيقي الموعود به في أصدق الكلام في كلام الله جل وعلا. والاستفهام بأم في مواضعها يعني 15 المذكورة يقول للتقبيح والتوبيخ، لأن كل هذه التي استفهم عنها يذعنون لها، لا يستطيعون أن يقولون نعم نستطيع ذلك، نحن خلقنا أنفسنا أو وجدنا من غير خالق، نحن خلقنا السماوات والأرض، لا يستطيعون أن يجيبوا بنعم. كل هذا توبيخ وتقبيح، يعني لما يسأل الإنسان عن شيء يتفق الطرفان على أنه ليس بمقدوره. يعني لما يقال لإنسان عادي قدرته في 50 من الكيلوات، يحمل 50 كيلو، صخرة مرفوعة أو في جبل زينتها 500 كيلو، إذا أراد أن يوبخ صاحبه أو يقرعه أو ليظهر له ضعفه، أنت الذي رفعت هذا الحجر، كلهم يعرفون أنه ليس هو الذي رفع هذا الحجر وهذه الصخرة. للتقبيح، لأن هذه الأمور القبيحة التي وقعوا فيها يستحقون عليها التقريع والتوبيخ والتقبيح. وإن يروا كسفا بعضا قطعة من السماء ساقطا عليهم، ساقطا عليهم، ما يكون هذا عذاب، ماذا يقولون؟ يقول سحاب مركوم متراكم، سحاب أمطار نروى بها وترتوي بها أرضنا ونعيش من بسببها. ويروا كسفا يعني قطعة بعض من السماء ساقطا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء. هذا ما أورده المفسر هنا، والآية نزلت في قوم شعيب. وقراءة التسكين كسفا يعني قطعة بعض، والكسف جمع يعني قطع. المفسر أورد الآية فأسقط علينا كسفا من السماء، وهذه في قوم شعيب، ما قالت قريش فأسقط علينا، إنما الآية المناسبة هي ما جاء في سورة الإسراء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطع. هذا الذي طلبوه، وهي المناسبة للسياق، أي تعذيبا لهم. يقولوا هذا سحاب مركوم متراكم نروى به ولا يؤمنون، كما قالت عاد لما جاءتهم الريح، قالوا هذا عارض ممطرنا. نعم، قالوا هذا عارض ممطرنا، هل هو عارض؟ مثل ما قال هؤلاء، مثل ما يقول هؤلاء. فجاءتهم الريح العقيم التي تدمر كل شيء. ولا يؤمنون متراكم نروى به ولا يؤمنون، لأن من كتب الله عليه الشقاوة لا يؤمن، ومن كتب عليه الضلال لا يهتدي، ومسخ قلبه لا يرعوي. ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، في آخر الزمان يمضي الاثنان إلى المعصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا، فماذا عن الثاني؟ هل يقول الحمد لله على السلامة ويتوب وينيب إلى الله جل وعلا ويرجع إليه؟ يمضي في معصيته، صلى الله السلامة والعافية. الأخوان، مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. كثير من الناس يقول أنه يفعل المعاصي وفلان يفعل المعاصي ولا عوقب، قد يكون معاقب بأعظم العقوبات في قلبه، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون. الإنسان يفتن ويعاقب في قلبه، فتجد الإنسان قلبه ممسوخ وظاهره الاستقامة وهو لا يدري. وما كثير من التصرفات التي ترى من بعض المسلمين إلا لأنهم مسخت قلوبهم. تجد بعض الناس يفعل أشياء لو كان في عقله ورشده ما فعله، ومع ذلك هو معاقب في قلبه ولا يشعر. والعقوبة في القلب أعظم وأشد من عقوبة البدن. فذرهم، اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يموتون، سيأتي اليوم الموعود الذي يطلعون فيه على حقائق الأمور ثم يطلبون الرجعة والعتبة ومع ذلك لا تساعة من ذم إذا ندموا لا يمكن أن يرجعوا، ومع ذلكم لو مكنوا من الرجوع لعادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يوم لا يغني، يقول بدل من يومهم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم يوم لا يغني، فهي بدل من يومهم. عنهم كيدهم شيئا ولا هم منصرون، كيدهم الذي كادوه لك لا يغني عنهم، يعني اجتمعوا تقوى بعضهم ببعض وأرادوا أن يكيدوك ليهلكوك، هذا كيدهم لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئا. ولا هم ينصرون، يمنعون من العذاب في الآخرة، يعني لا يوجد من ينتصر لهم. يعني هل يستطيع الأب إذا ألقي ولده في النار فلذة كبده يستطيع أن ينقذه وينصره؟ لا يستطيع، لا يستطيع نصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيره. وإن للذين ظلموا بكفرهم والظلم يطلق ويراد به أعظمه وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يطلق على ما دون ذلك من المعاصي الكبائر والجرائم والصغائر، كلها ظلم من الإنسان لنفسه. ويدخل في ذلك أيضا دخولا أوليا ظلم الإنسان لغيره. وهنا يقول وإن للذين ظلموا يعني بكفرهم عذابا دون ذلك، أي في الدنيا قبل موتهم، في الدنيا قبل موتهم معذبون ولو ظهرت عليهم آثار النعيم، هم في عذاب ويعذبون كما عذبت قريش بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر، ودون ذلك يعني دون العذاب الأكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وهذا يشمل ما كان في الحياة وما كان بعد الممات في القبر في البرزخ دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم، يعني لا يصدقون بهذا، لا يصدقون بأن هناك بعث وأن هناك جزاء وأن هناك جنة ونار، ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني أن العذاب ينزل بهم. واصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك بإمهالهم ولا يضغ صدرك. لكثير من المسلمين إذا رأى ما عليه المسلمون من ذلة وفقر في بعض البلاد وشدة وحروب وقتل في بلاد المسلمين وبلاد الكفار أشبه ما تكون بالجنات بالبساتين يضيق صدره، لكن الذي يوقن ويؤمن بوعد الله جل وعلا وما أعده لمن آمن به وما أعده لمن كفر به، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ويعرف أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا عرف حقيقة الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك لما سقى منها كافر شربة ماء، لكن من يدرك مثل هذا؟ سان يمدون أعينهم إلى ما متع به الكفار، تراهم إذا رأوا الكافر في رغد من العيش وفي سعة وفي رفاهية يضيق صدره. ونحن المسلمون المؤمنون المطيعون الممتثلون على هذه الحالة، والكفار يوسع عليهم، وصار ذلك سبب فتنة لبعض المسلمين، حتى زعم من زعم أن الدين هو الذي غل أهله وقيدهم عن لحاق الكفار في مظاهر الدنيا، وألف في ذلك كتابا أسماه هذه هي الأغلال، سمى الدين غل. وبعضهم ينبذ الدين بأنه يفيون الشعوب يعني مخدر، مع أنه هو دين الذي يجمع بين الدنيا والآخرة، لكن الهدف الأعظم والأسمى هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وأما بالنسبة للدنيا فهي لمجرد الاستعانة بها لتحقيق هذا الهدف. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الدنيا بعين البصيرة ما التفت إليها، واطمأنت نفسه وارتاح قلبه، ولا يأسف على ما فات ولا يحزن على ما مضى، فليحرص على مستقبله الحقيقي، الدار الحقيقية، دار الآخرة. وأما هذه الدنيا فليست بشيء. يقال أن نوح عليه السلام سئل لما حضرته الوفاة، قيل ما مثل هذه الدنيا؟ قال كمثل بيت دخلت من باب وخرجت مع باب. ونوح عاش كم 1000 سنة إلا 50 عام في الدعوة، والله أعلم كم كان قبل ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم. واصبر لحكم ربك بإمهالهم ولا يضق صدرك، فإنك بأعيننا أي بمرأ منا نراك ونحفظك، بمرأ منا نراك ونحفظك، كما في قوله جل وعلا وتصنع على عيني، يعني بمرأ مني، وفيه إثبات العين لله جل وعلا والبصر كما يليق بجلاله وعظمته. من لازم هذا المرأة الحفظ والرعاية والعناية. وسبح بحمد ربك، سبح متلبسا بحمد ربك، يعني تسبيح ممزوج بحمد، وكثيرا ما يقرن بين التسبيح والحمد، سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فسبح تسبيحا، نزه ربك تنزيها ممزوجا بحمده وشكره والاعتراف بنعمه، أي قل سبحان الله وبحمده، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، مثل ما قلنا من قال في اليوم 100 مرة حطت عنه خطايا. وأما في الركوع والسجود فتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وزيادة وبحمده هذه زيادة لفظة منكرة لا تثبت في سنن أبي داود، أنكرها أبو داود وحكم عليها بأنها غير محفوظة، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. وسبح متلبسا بحمد ربك، أي قل سبحان الله وبحمد حين تقوم من منامك أو من مجلسك، يعني إذا قمت من نومك تبادر بالذكر، بذكر الله جل وعلا، يعني ذلك التسبيح والتحميد والاعتراف لله جل وعلا بالألوهية ولنبيه بالرسالة. المقصود أنك تكثر من الذكر، لا سيما المنصوص عليه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، من منامك أو من مجلسك. وفي هذا إشارة إلى كفارة المجلس، إشارة إلى كفارة المجلس، من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة لما يحصل في المجلس إن حصل فيه ما يقتضي التكفير، وإن لم يحصل فيه فزيادة رفع الدرجات وكسب للحسنات. وسبح بحمد ربك حين تقوم، منهم من يقول أن هذا أمر بالتسبيح حين القيام للصلاة بالاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك. وهذا الاستفتاح خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر كما في صحيح مسلم، وهو المرجح عند الإمام أحمد، وإن كان من حيث الثبوت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة اللهم باعد بينه وبين خطايا، هذا أثبت من في الصحيحين مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حين تقوم من منامك أو من مجلسك أو إلى الصلاة أو إلى أي شيء يحتمله اللفظ، حين تقوم حذف المتعلق لإرادة التعميم، يعني وأنت جالس قمت وقفت تقول سبحان الله وبحمد امتثالا لهذه الآية، واللفظ يشمل، فهو أعم من القيام من النوم أو من المجلس أو إلى الصلاة أو غيره، كل ما يحتمله اللفظ يستحب فيه التسبيح الممزوج بالحمد. ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا أكثر من التسبيح والتنزيه والتحميد لله جل وعلا في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا المسلم أن يحرص على الأذكار والذكر، فيه فوائد عظيمة، ذكر ابن القيم في مقدمة الوابل الصيب ما يناهز 100 منها، فوائد عظيمة عظيمة، لو لم يكن منها إلا واحدة لكفت. والذكر لا يكلف شيء، مجرد اللسان، لا تحتاج إلى أن تتوضأ لتذكر الله، لا تحتاج إلى أن تشعل المصابيح لتذكر الله، تذكر الله على كل حال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر من أعظم ما يحيي الألباب التي هي القلوب، لكن ينبغي أن يكون الذكر ما يتواطأ فيه القلب مع اللسان، القلب مع اللسان. أما إذا كان بمجرد اللسان فهذا تترتب عليه الحسنات والأجور والحفظ الذي رتب عليه، من قال كذا فله كذا يصح عنه أنه قال، فيثبت له الأجر إن شاء الله تعالى. وأما ما ينفع القلب من هذا الذكر فإنه لا يترتب إلا مع استحضاره بقلبه. ومن الليل فسبحه حقيقة بلسانك أو بصلاتك، والصلاة تسمى سبحة كما هو معروف، النافلة تسمى سبحة. وإدبار النجوم مصدر، أي عقب غروبها سبحه أيضا، أي عقب غروب النجوم سبحه أيضا. أو صل في الأول العشاءين، يقول أو صل في الأول من الليل فسبحه العشاءين. ومنهم من يقول إن هذا على حث على كثرة الصلاة بين العشاءين، من الليل فسبحه يعني بين العشاءين، وهنا يقول صل في الأول من الليل فسبحه العشاءين، المغرب والعشاء. وفي الثاني إدبار النجوم الفجر، الفجر. وقيل إيش في فرق بين الفجر والصبح؟ في فرق، وفي الثاني الفجر وقيل الصبح. كل النسخ هكذا؟ أيهما عندك؟ إيش معك الآن؟ نريد نص الكتاب. لا لا، ما نريد الحاشية الآن. ركعتي الفجر في الأول أو في الثاني؟ قالوا في الثاني الفجر وقيل الصبح، هكذا عندكم؟ نعم، الثاني الفجر في مقابل العشاءين، يعني أمر بأداء الفرائض. فسبحه المغرب والعشاء، صل المغرب والعشاء. وإدبار النجوم صلاة الصبح، هذه كلها فرائض. ومن يقول أن المراد فسبحه صل بين العشاءين، يقول وإدبار النجوم صل ركعتي الصبح، وهما خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك ركعتي الصبح راتبة الصبح، لا سفرا ولا حضرا، وجاء التأكيد في شأنها. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.